لأنهم قالوا لا يتصور الإكراه على الجماع بالنسبة للرجل، لأنه لا جماع إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، بخلاف المرأة. والصواب أنه لا فرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.